أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة فاطر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال نعم إن الله عزيز غفور. يعني أنت قول الله إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا في البرهان كذلك. ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن لم يخشى الله فليس بعالم. انتهى. نقولنا إن معرفة الله يعني على قدر معرفة الله يكون الخوف من الله ويكون التعامل مع الله. ولذلك أن الأنبياء الملائكة هم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى ولذلك هم أكثر الناس عبادة. هم أكثر المخلوقات عبادة. منهم من هو سجد لا يقوم ومنهم من هو راكع لا يقوم ومنهم من هو صاف قدمه لا يتحرك صاف جناحه. يعني لأنه عرف الله سبحانه وتعالى قدر معرفته. ثم الأنبياء عرفوا الله سبحانه وتعالى ولذلك يعبدوه. ثم العلماء هكذا يكون تسلسل. فعلى قدر معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى يكون خوفه من الله وطاعته لله سبحانه وتعالى. لأن إنما للحصر. فكان في إشارة إلى أن الجاهل لا يخشى. لأن الجاهل وهذا السفيه وذا نشوف أن أكثر من يرتكب المعاصي ويرتكب الجاهل لا يخاف الله لأنه ما عرف الله حق معرفته. لذلك أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. نعم. إن فاتحة الزبور رأس الحكمة خشية الله. والمعنى ما يخشاه حق خشيته إلا العلماء الذين استدلوا عليه بهذه الآيات وعلموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه وما لا يجوز فعظموه حق تعظيمه. وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية. فالخشية بقدر معرفة المخشي. والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. لأنه تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلم. فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل. يعني عندنا فرق بين العابد. هذا العابد اللي يجلس يعبد الله يصلي في اليوم 500 ركعة 600 ركعة يعني كل حياته عبادة لكن ما عنده علم. ما بلا عبادة. العلم أولى وأفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه نوم على يقين خير من عبادة على شك. الواحد ما هو داري وشو يسوي. ما بلا يصلي لقال من سيرهم صلاة وكذا لكن ما به علم. فلذلك أي قدحة شبهة تقدح في قلبه ما يستطيع أن يقاوم الشيطان ولا يستطيع أن يفعل شيء. قال وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. لأنه تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلم. فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل. نعم العالم إذا ترك العمل قدح في علمه. فإن من يراه يقول لو علم لعمل. ثم أخبر تعالى بما يوجب الخوف والرجاء بقوله إن الله عزيز أي غالب قاهر قادر على عقوبة العصاة. وهذا وعيد بوجوب الخوف التام. وقوله غفور وعد أي عظيم الغفران لأهل طاعته والثواب والعفو عنهم لمن تاب. وهذا يوجب الرجاء البالغ. يعني هذا إن الله عزيز غفور. إذا كان الله سبحانه وتعالى يتمدح بأنه غفور هذا يجب الرجاء عند الناس. يرجو الإنسان عندما يكون هذا هو الله سبحانه وتعالى يتصف بالغفور. ثم أخبر تعالى بما يجب الخوف نعم والرجاء. ولما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه. فقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يعني الذين يعملون بما فيه من تلاه إذا اتبعه. وقيل الذين يداومون على تلاوته أي قراءته وإعادتهم. ثم قال وأقاموا الصلاة القراءة أو العلم والعمل. وأقاموا الصلاة صلوها كاملة بحدودها وأداموها لمواقيتها لمواقيتها. هذا الإمام لها دي أو اللي يقول يعني واضح في كل ما قد سبق معنا أنه كلهم يلتزموا بمواقيت الصلاة قبل من له عذر. نعم. وأداموها لمواقيتها وقال وأنفقوا مما رزقناهم يريد الزكاة أو هي وغيرها سرا لأجل الإخلاص وعلانية في الظاهر لنفي التهمة وليقتدي بهم وليقتدى بهم. السر معروف لأجل الإخلاص ما أحد عرف إيش سوى، لكن طيب وعلانية، وإحنا نعرف أن العمل السر أفضل، وكيف يأتي هنا ممدوح العلانية؟ قال هل لأجل أن ينفوا عن أنفسهم مثلا تهمة البخل أو تهمة أنهم ما يتذكوا أو تهمة إذا قدر الإنسان متهم بشيء قد يجب أن يبين، أو أنه يعني قدوة إذا دفع علنا دفع الناس كلهم معه، إذا فهو أولى من السر اللي له تأثير على الناس. ثم قال نعم وقوله يرجون تجارة لن تبور أي طلب الثواب بالطاعة. نعم أي طلب الثواب بالطاعة يضعف قول المتكلمين إن فعل الشرعيات في طلب الثواب لا يصح، وإنما هو للوجوب، ولهم حجج مذكورة. بعض يقول إن طلب الثواب بالطاعة يعني هنا يقول يرجون تجارة لن تبور، فهذا دليل على أن طلب الثواب بالطاعة. لكن البعض يقول إن فعل الشرعيات في طلب الثواب يعني إني ما أصلي إلا لأجل الثواب، ولا أصوم إلا لأجل الثواب، ولا أتزكى إلا لأجل الثواب، لا يصح، لأنها ما بقي إخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه يفترض أن العمل لله سبحانه وتعالى ليس للثواب ولا ولذلك يقال أن كما سبق قلنا أن العبادة أنواع، منها عبادة الأحرار اللي قال أمير المؤمنين والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذه عبادة الأحرار. ولكن القرآن مليء بأن الإنسان يعمل لأجل الثواب. نعم. وقوله يرجون خبر إن، ومعنى لن تبور أي لن تكسد، والبائر من العمل هو الهالك الباطل الذاهب. ثم قال ليوفيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، وهو متعلق بلن تبور أي تجارة نافقة عند الله ليوفيهم ما استحقوه من الثواب. انتهى. أجوره ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الزائد على المستحق أن يعطيهم ما لم يخطر ببالهم. قال في البرهان يعني بمضاعفة حسناتهم، وقال من فضله، وفضل الله واسع لا يستطيع أحد أن يحد في بشيء معين. ويجوز أن يكون أنه غفور شكور يرجون تجارة، حال والخبر أنه غفور شكور أي غفور للذنب بالتوبة، شكور لأعمالهم، ومعنى الشكر في حق الله تعالى القبول والإثابة، فهو مجاز لأن الشكر حقيقة إنما هو من المنعم عليه للمنعم تعالى، فلم يكن شكره لنا إلا مجازا عن الإثابة والقبول، إنه كان غفور شكور. يعني الله سبحانه وتعالى ما هو يشكر، لا، لكن هي مجاز، فالمعنى الشكور أي أنه يجازهم بأفعالهم يعطيهم الثواب. وعلم أنه تعالى لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله والله الذي أرسل الرياح، وقوله والله خلقكم، وقوله لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة فقال سبحانه والذي أوحينا إليك يا محمد من الكتاب أي القرآن هو الحق، فالمراد بالكتاب العهد ومن للتبيين، ويجوز أن يراد به الجنس فيكون للتبعيض. وقوله مصدقا لما بين يديه أي ما تقدمه من الكتب، وهو حال مؤكدة لكونه حقا، لأن الحق إذا كان لا اختلاف بينه وبين كتب الله يكون خاليا عن احتمال البطلان. وفي قوله مصدقا تقرير لكونه وحيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن قارئا كاتبا وأتى ببيان ما في كتب الله تعالى لا يكون ذلك إلا من الله سبحانه. ثم قال تعالى إن الله بعباده لخبير بصير، فيه وجهان، أحدهما أنه تقدر لكونه هو الحق لأنه وحي من الله، خبير عالم بالبواطن، بصير عالم بالظواهر، فلا يكون باطل في وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر. وثانيهما أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه، إنه لم ينزل على رجل عظيم، إنه لم ينزل على رجل عظيم، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيقال إن الله بعباده خبير بصير، خبير يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهرهم، فاختار محمد ولم يختار غيره، فهو أصلح من الكل. أن الله سبحانه وتعالى طلع على قلوب الفرعون، ما أحد أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. بيان المصطفين والظالم والمقتصد والسابق عند أئمة البيت رسول الله عليهم السلام. هذه التوضيح وهذه الآية مهمة جدا، يحتاج أن الواحد يفهمها ويعني يكون عنده وعي بها. ثم أخبر عز وجل أنه جعل لهذا الكتاب ورثة، وأنه اختارهم من عباده، فقال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال الهادي عليه السلام هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمنون منهم، فهم صفة الله وخيرته باختياره سبحانه لأبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأورثوا الكتاب وجعل فيهم من بعد الإسرائيلي وجعل فيهم من بعد الإسرائيليين تفضلا من الله عليهم وإكراما بذلك لهم، ثم ميزهم وأخبر الخلق بأخبارهم ووصفهم لهم بصفاتهم لكي لا يبقى للخلق عليه حجة فيهم، ولئلا يحمل أحد سوى ولئلا يحمل أحد سوى سواية مسيئهم على محسنهم، ولا يطعن طاعن على مؤمنهم بفسق فاسقهم. فقال يعني حتى لا، لأن أنت لاحظ الآن إذا ارتكب واحد من بني هاشم شيء، قال شوفوا أستاذ هذولا ولا شوفوا الأشفاف هذولا ولا شوفوا بني هاشم، هو بلا واحد اللي ارتكب القضية يعني، بينما الآخرين لو الواحد ارتكب إلا خمسة والعشرة قالوا فلان وفلان، ما قال إن القبيلة الفلانية سوى ولا القبيلة الفلانية فعلت ولا لا، يقولوا فلان سوى. لكن إذا جاء الحديث عن بني هاشم قال هاشم استاذه هاشم سوى، معنى واحد تاب ارتكب له قضية ولا ارتكب له شيء، عممها على بني هاشم كله. ولا يطعن طاعن على مؤمنهم بفسق فاسقهم. فقال فمنهم ظالم لنفسه، قال الله سبحانه وتعالى وأورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، طيب فهذا وصف، فمنهم ظالم لنفسه وهو فاسق آل محمد. إذن هذا الفاسق اللي من آل محمد اللي هو ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه وهو فاسق آل محمد. إذا كان أحد من آل محمد فاسق فهذا هو اللي نص عليه القرآن بأنه أورث الكتاب ولكنه رفض هذه الفضيلة. فمنهم ظالم لنفسه وهو فاسق آل محمد، ومنهم مقتصد وهم أهل الدين والورع والعلم، منهم أئمة الحلال والحرام وأهل الورع والإسلام. هذا الصنف الثاني، الأول ظالم لنفسه، إذن الظالم لنفسه قد هو ذا خلاص هذا الفاسق، لكن عاد آخر مقتصد أي حال نفسه، يعني هو عالم وما شاء الله عليه ويستفاد منه وفيه خير وكذا، هذا مقتصد يعني أحاط بالأشياء هذه وتعلم ومستقيم وفي صلاته وفي علمه وفي كذا، هذا مقتصد. هذاك الأول ظالم لنفسه وعندنا الثاني مقتصد. قلنا ومنهم مقتصد وهم أهل الدين والورع والعلم، منهم أئمة الحلال والحرام وأهل الورع والإسلام، ومنهم الثالث سابق بالخيرات فهم أئمة محمد الطاهرون أهل السيف المجاهدون الذين نصبوا أنفسهم لله وبينوا بالحق في ذات الله وأخافوا أعداء الله وخافوهم وجاهدوا في سبيل الله من عند عنهم وحكموا بكتاب الله وسنة نبيه وضربوا بالسيف من عند عن دينه فكملت فيهم صفات الأئمة ووجبت طاعتهم على الأمة حجة على العالمين ونعمة منه على المتبعين ونقمة منه في الدنيا على المخالفين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. قال اللفظ في البرهان قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذه خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته من كان منهم على طريقته ومتبعا لسنته، فإن الله سبحانه اصطفاهم لورثة الكتاب نعم واعتمنهم عليه وحكم لهم به، إلا من ظلم نفسه وقطع إرثه ونعم وبخس حظه فلا وراث له، ومنهم مقتصد، والمقتصد المتوسط في الطاعة، ومنهم سابق بالخيرات وهو صاحب المنزلة العليا في الطاعات. وإنما بين بهذه الآية درجاتهم وأوضح وراثتهم. قلت ومثل هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام وهو الذي في البرهان وغيره من كتب أئمتنا عليهم السلام، وعلى ذلك أجمع أهل البيت صلوات الله عليهم وشيعتهم واختارهم الله على علم على العالمين لأدلة كثيرة لا يسعها هذا الموضع، منها أهل البيت في سفينة نوح. إذن هذه الآية وضحت حكم آل محمد، وأورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا قد هو الاصطفاء قد هو موجود لآل محمد، فمنهم ثم قام يوضحهم، فمنهم ظالم لنفسه. تسمع أحد يقول إن بني هاشم كلهم، مع أن هناك من له مذهب أنهم كلهم إلى الجنة، ولكن هذا الآية واضحة، فمنهم ظالم لنفسه، من ظلم نفسه هذا ضيع هذا المكان العظيم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد حتى حد نفسه يعني متعلم وعالم وكذا، ومنهم سابق بالخيرات، السابق بالخيرات اللي هو الإمام اللي يبحث عن فعل الخير للناس وإقامة العدل وإقامة الشريعة وإقامة الأحكام الشرعية، فهذا هو السابق إلى الخيرات. نعم، منها أهل بيتي كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف فيها منها غرق وهوى. وبعدين ما هو المثل مثلا أن شبه سفينة على أساس أنها أي سفينة، لا، لأن ما بها سفينة واحدة في هذا الوقت، ولذلك أنه ما قال أهل بيتي فيكم كسفينة، كسفينة سفن كثيرة وممكن أي سفينة تركب فيها وتكون فيها نجا، ولكن لا، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح لا يوجد إلا، ما في وحدة ثانية غيرها تركبوا فيها، يعني يبغى لها نوع من التبصر. لو أن المسألة مسألة أي في السفينة كان قال أهل بيتي فيكم كسفينة من ركب فيها، ونعرف أن السفن كلها تنجي في الأصل، أن أي سفينة تركب فيها في البحر أنها الأصل فيها أنها تنجي، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خص قال أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، لأن احنا نعرف أن في فترة نوح أن الطوفان كان عام ولم ينجى أحد من هذا الطوفان إلا من ركب في هذه السفينة، لأن لا يوجد إلا هذه السفينة. فكذلك كأن الأمة في طوفان الضلالة وفي طوفان الغواية وفي طوفان كذا، طيب المخرج قال المخرج أنكم تركبوا من هذا الطوفان وهذا الغرق في سفينة آل محمد، فإذا ركبتم في هذه السفينة فهي النجاة. ومنها إني تارك فيكم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، وهذا أكبر ضمانة وأكبر نجاة وأكبر توضيح للحق وأين هو ولماذا وإلى يعني من هو المتمسك ومن هو المتمسك به. فأوضح النبي صلى الله عليه وعلى آله أن الأمة متمسكة بمتمسك به، المتمسك بهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أين يتاه بكم الخبر عن علم تنسخ من أصلاب أصحاب السفينة، فيعني أوضح أن هذا العلم أنه موجود في أصلاب آل محمد سلام الله عليهم. ومنها أهل بيتي أمان لأهل الأرض الخبر، وكما أن النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء كذا، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يعد الخبر. وغير ذلك زهاء ألف حديث يرويه الموالف والمخالف، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومن صرف عن أهل البيت عليهم السلام فقد رفض هذه الأدلة، ورفض أيضا مودتهم، لأن الله سبحانه قد أوجب عليهم مودتهم وصرفها عنهم عكس المودة، وهم المؤمنون. وقال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، وإنما بين بهذه الآية درجاتهم وأوضح وراثتهم. فذرية محمد صلى الله عليه وسلم منازل ثلاث، قد ميزهم الله تعالى للخلق بصفاتهم وأخبرهم بأخبارهم كما مر. وأما العامة من المفسرين وقد صرفوا هذا المعنى من الآية الكريمة عن النبي وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام، وصرفوا الإرث والاصطفاء عن حقيقته إلى مجازة من غير ضرورة، وهذا لا يجوز، لأن إيراث الكتاب حقيقة في النبي وأهل بيته، لأن الكتاب نزل عليه وهؤلاء أهل بيته، وبين إيراث الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيراث الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيراث الأمة بون بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورث الكتاب بأن أنزل عليه وأمر بتبليغه وكلف الخلق قبوله منه أصلا وفرعا، وأهل بيته داخلون في هذا الإرث على هذا الحد. وأصل الإرث أن يصير ملك الغير إلى الغير بطريق الحكم له به حتى تكون له خاصة دون غيره، ولأنهم أولو الأمر بعد الرسول وحفاظ أحكام الكتاب على الأمة، إذ هم قرناؤه بالنظر المعلوم في الخبر الصحيح المتواتر معناه أنهما لن يفترقا. دون غيره أنهما لم يفترقا حتى يرد عليه الحوض، فجعل الكتاب والعترة في قرن واحد، ولهم الاصطفاء حقيقة وغيرهم مجازا. وقد قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فدخل في جملة هذه الآية جميع الأنبياء والأئمة والأصفياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا، والأمة أورثوا الكتاب بأن أمروا باتباعه على طاعة الرسول والأئمة عليهم السلام. ثم قال الهادي عليه السلام ومعنى بإذن الله يقول بحكم الله وأمره له بما قام فيه السابق إليه من طاعته، ذلك أي السبق بالخيرات والفضل الكبير. يقول الفضل لله الكبير العظيم فيما أورثناهم من الكتاب الكريم، وقوله جنات عدن يدخلونها بدل من الفضل، وفي اختصاص السابق بعد التقسيم يذكر ثوابهم والسكوت عن الظالم والمقتصد ما فيه من وجوب الحذر عليهما. ثم قال يحلون فيها، يعني سكوت عن وظالم لنفسه ومقتصد يجب أن يكونوا حذرين من العقاب. ثم قال يحلون فيها من حلية المرأة، من حليت المرأة مثقل اللام حلها غيرها، فهي حال من أساور جمع أسورة جمع سوار، ومن تبعيضية، وقوله من ذهب لبيان الجنس، ولؤلؤا معطوف على محل أساور أي يحلون من الذهب واللؤلؤ، قيل جمع لهم بين التحلية بأساور من ذهب وبين التحلية باللؤلؤ أو بالأساور التي هي من اللؤلؤ، وقيل المراد أن الأساور إنما هي من الذهب، لكن ذلك الذهب في صفات اللؤلؤ. ثم قال ولباسهم من حرير، ولباسهم فيها حرير، وإنما جمع أساور بجمع الجمع فإنه جمع أسورة وهي جمع سوار، وقوله ولباسهم ليس كذلك، لأن الإكثار من اللباس يدل على حاجة من دفع لأن الإكثار من اللباس يدل على حاجة من دفع برد أو غيره، والإكثار من الزينة لا يدل إلا على الغنى. ثم قال بعد ذلك حاكيا قولهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقبل ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اكفنا ما همنا ومن شغلنا واذانا فاكفنا به يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.